قال: ويقولون والله ما قلنا الذي قل إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه، ثم نظر إلى البيت ورفع يده فجعل يحمد الله ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وزاد إذن هذا الباب باب فتح مكة، وقلنا من نعائم الله جل في علاه على عباده، ورحمة بأهل مكة الذين آمنوا وأخفوا إيمانهم أيضا، ورحمة بأهل مكة وأيضا رحمة بالناس، فأهل مكة هم أئمة الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش. هنا فيه مسائل: المسألة الأولى أن أبا هريرة كان يصنع طعاما والأنصار يصنعون أيضا طعاما، وفيه ما فيه من الفضل والأخوة والمحبة، وأيضا تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. فصنع الطعام ودعوة الإخوان والخلان على هذا الطعام يؤلف بين القلوب ويجعل المحبة والود والألفة والأنس بين الجميع. فهذه مسألة من الأهمية بمكان قد تغافل عنها كثير من إخواننا في هذا اليوم، لا سيما إن كان صياما، وأن تحوز الفضل بإفطاره، وأيضا أن ترى أنه عندما يجلسون معا يتحدثون على أمر الدين أو على أمر الدنيا، ويظهر كما قلنا التآلف والتواد والتحاب من مقاصد الشريعة المهمة في هذا الباب، وكانوا يتنافسون هنا في الخيرات أيضا. أبو هريرة كان يفعل ذلك، فتنافس معه هذا الأنصاري وقال: ألا أدعوهم إلى طعام؟ فصنع الطعام وسارع به وأتى فدعا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية في هذا الباب أن مسلم دعا أبا هريرة، ويريد مكة، فدعا أبا هريرة على أن يدعو له الأنصار ولا يدخل أحد مع الأنصار. فلما قال: يا أبا هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك رسول الله. فيها المسألة الثانية: الأدب مع الكبار. الأدب مع الكبار، وطبعا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وأنت ترى كان أدبا جما مع رسول الله. لما قال عمر بن مسعود قال لأهل مكة يخوفه، قال: ارجعوا يا قوم، والذي نفسي بيدي قد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، فلم أرى أحدا يحترم واحد أو يقدر أحدا مثل ما رأيته أن يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، وما أحد منهم يحد النظر فيه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا راقية سامية على أدب الصحابة مع رسول الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك رسول الله. وفي رواية: لبيك وسعديك. هذا أدب جم مع رسول الله، استخلص من العلماء الأدب مع الكبار أصل من أصول ديننا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من يرحم صغيرنا ويكفر كبيرنا ويعرف العالمنا حقه. المسألة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتى بالأنصار أباح لهم ضرب قريش، وقال: جمعت قريش إيش أو باشا أشوابنا أو باشا أشوابنا يعني أخلاطا أو باشا أو باش الناس الأجريين في القتال، وهذا أو باش الناس ليسوا من رفعاء الناس لأنهم سيقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح قتلهم، يعني ضرب أو أشار بيده يعني اقتلوا من شئتم. فقالوا: كنا نقتل من شئنا وندع من شئنا. هذا في الذين قد تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية التي كان فيها من خالد بن الوليد رضي الله عنه، في الناحية التي كان فيها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان يقتل هؤلاء، خالد بن الوليد كان بريعا جدا في هذه الأبواب، ولذلك خشي أبو سفيان وكان أعقل في هذا الباب من في النظر. قال: أبيحت خضراء قريش، أبيحت. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رضى بذلك، لأنك تعلم أن في بعض السير أن سعد بن عبادة كان يأخذ لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم إيه؟ استبيحت قريش. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فزع وأخذ منه اللواء، ما أعطاه إياه، ثم ذلك أعطاه لابني. وهذا أيضا من الفقه الراقي في هذا الباب، لأن معطاء ممكن أصلا تكون في القلب ما في القلب، وكيف أصلا ينزع منه الواو يعطيه الآخر يبقى فيه أحقاد، لكن لما أعطاه لابنه الرجل يتمنى ما يكون الشرف أن يكون لابني فأعطاه. شوف هذا ذكاء في التعامل وفتنة في مسألة الدعوية والتعامل معه، لأن أسفى أخذ اللواء منه فأعطاه لابنه من أجل الحفاظ على قريش، الناس تتبع ليش لقول زين سلم زين سلم قد أحسن العمل معهم، لذلك دخلوا في دين الله أفواجا. فلما قال أبو سفيان ذلك قال مسلم من دخل دار أبي سفيان فهو من هذا، أيضا من الفقه الراقي في هذا الباب. إذا كان الرجل لا يأتي إلا بأن تعطيه مكانته فأعطيه مكانته، لما لا تفعل؟ أنت لا تخسر شيئا، أنت لا توزع هذا، فهذا الباب ممكن يكسبك كثيرا. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو رجل يحب الوجاهة، وهذا الذي قاله العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل يحب الوجاهة، مع أن المسألة واحدة، من دخل داره فهو آمن، بعيش الفرق بين دول ضرب سفيان ما هي إلا أن أعطي الوجاهة لأبي سفيان، لأن أبي سفيان يحب الوجاهة فأعطاه المسلم، هو لا يخسر شيء عندما يعطيه هذه الوجاهة، لكن يربح كثيرا من وراء ذلك. لذلك قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. ثم فلما رأى الأنصار ذلك قالوا رأينا أن الرجل قد نظر إلى عشيرته، يعني مال إلى عشيرته، وهذا كلام صراحة يدين الأنصار، هذا الكلام يدين الأنصار، لما يقول الرجل مال إلى عشيرته ولا قريته هذا كلام يدين الأنصار، والأنصار قد ظهر فضلهم، فهذا إشكال عند أي عالم لما يظهر فضلهم ونصرتهم وتظهر نصرتهم لله ولرسوله، وهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم الذين سماهم الله في الكتاب على أنهم هم المفلحون، فكيف يكون منهم ذلك؟ آخر حديث يثبت لك براءته. قالوا والله ما فعلنا ذلك إلا ظنا برسول الله، يعني خشية عظيمة أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم. لذلك لما أعطاهم في حنين فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالنوق والجمال واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا بالله رب، وبكوا جميعا، رضينا بالله رب ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالحاصل أنهم ما قالوا ذلك يعني تعديا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، بأنهم يقولون ذلك هم أفضل الخلق أجمعين، أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين مع المهاجرين. الغرض المقصود أنهم براءوا صحته عندما قالوا والله ظنا بالله وبرسوله، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إيش ورسوله يصدقانكم، يعني أنتم مصدقون عند الله وعند رسوله. وهذه فيها دلالة أيضا على فضل الأنصار، هذه فيها دلالة على فضل الأنصار. المسألة التي تليها قال فنزل الوحي فكان لا يخفى إذا نزل الوحي. ليش لا يخفى؟ يجد الإنسان شدة عندما ينزل عليه الوحي، ولذلك يقول والصاحب الجليل فكانت فخذ الإنسان على فخذ فكادت تكسر من الشدة. شوف الإنسان كيف يتحمل كالجبال من الشدة، وكان تفسد عرقا بأبي هو وأمي، فكان يراه شدة في الوحي، فرأوا ذلك أن الوحي نزل وقد أخبره بما قال. وهذه فيها دلالة على إيش؟ علم الغيب لله إلا في علاه، علم الغيب لله إلا في علاه، فأخبرهم بذلك فقالوا نعم قلنا، ثم بينوا ذلك وعللوا بأنهم فعلوا ذلك يعني ظنا بالله وبرسوله. قال فدخل مسلم مكة وطاف بالبيت، طاف بالبيت. لما دخل مكة ما دخل محرما، في الموطأ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه إيش المغفر، فخلع المغفر وكانت له عمامة سوداء، فلم يدخل محرما. احتج به العلماء، وهذا قول الشافعي خلافا لجماهير من أهل العلم، أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة غير محرم، حلالا أن يدخل حلالا، أراد أم لم يرد طوافا، لكنه إذا دخل حلالا يجوز له ذلك. والجميل أنه لو دخل حلالا لا يصح له ذلك، لأنهم قالوا لا يدخل مكة إلا حرام. والحق بأن الحق مع الشافعية. لما؟ لأن المسلم قال على المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ثم قال لمن أراد الحج والعمر. هذا تأصيل أساس في هذا الباب، ده راجح صحيح في هذا الباب. ودخول المسلم قد دخل المسلم عليه المغفر وعليه عمامة سوداء بثيابه وطاف البيت، وفيها أيضا فضل الطواف. لذلك ابن تيمية يقول ليس على أهل مكة عمرة ولكن لهم إيه؟ كثرة التواف. هذا أفضل عبادة تفعلها وأنت بمكة هي كثرة التواف. قال وفي المسألة التي تليها أيضا بأن المسلم لما دخل وجد الأصنام على مكة، وصل 300 صنم حول مكة، فكان المسلم يأخذ سيف والرمح ويشير ما أشار إلى صنم إلا وقع مكسورا، ثم قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ففيها أولا إنكار المنكر لولي الأمر، إن إنكار المنكر بيده كما قلنا، وفيها إنكار المنكر أيضا لإظهار شعائر الإسلام عند التمكن، وإلا فالأصنام كانت موجودة وكان الإسلام داخل مكة وما استطاع أن يفعل شيء. وهذا يبين لك تباين الموقفين للفقه الراقي. لا تصل كيف اصلا تدخل عشان لم تفتح لك بوابته. ذكاء في التعامل، حكمه لتضع الشيء في موضعه. قد يكون في قلبك الايمان الكامل وان تريد الانكار، ولكنك اصلا لا ترى ان الانكار في هذا الحين يكون صحيح في هذا او ترى ان الانكار سيفسد، ياتي بمنكر انكر من هذا. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعب ولم ينتهى على قواعد ولم يفهم. هذا فقه راقي في هذا الباب لتعلم. تباين الموقفان، الاول كان مسلم بمكه وكان اصنام فوق هذه الاصنام ويتعبدونها امام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويمدحونها امام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سفه احلامه ولم يفعل شيئا من هذا. لكن لما دخل متمكنا ماذا فعل؟ كسر الاصنام باسره، ما ترك صنما وجاء ذهب الى خالد قال يعني وبعث من لليمن لذي الخلصه، ما ترك مكانا ذهب اليه الاسلام الا وبعث اليه من يكسر الاصنام، فكسر الانسان الاصنام التي حول الكعبه. والغريب انه لما دخل وجد التصاوير لابراهيم عليه السلام واسماعيل يستقسمان بالايش؟ بالازلام. فقال كذبوا والله اهل مكه، عشان ترى انهم قد اقيمت عليهم الحجه هنا. قال كذبوا والله ولقد علموا انه لم يستقسم بالاسلام. من وين علموا؟ يبقى شريعته وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت وعلموا انه يحرم الاستقسام بالازلام. فكسر الاسلام لهذا من باب انكار المنكر، لا سيما ورفع رايه التوحيد. فيها ايضا ختاما لهذه المسائل، فلما نظر البيت وكسر الاصنام رفع يديه شكرا لله جل في علاه. ففيها مع اتمام النعمه لابد من الشكر لله جل في علاه على النعائم، وهذا احب عباد الله جل في علاه الذي يشكر الله على النعمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا اكل احدكم الاكل ان يحمده عليها، واذا شرب الشرب ان يحمده عليها. وايضا قد قال الله جل في علاه افلا اكون عبدا، قال الله جل في علاه انه كان عبدا شكورا، وقال عن ابراهيم شاكرا لانعمه، وقال داود اعملوا ال داود شكرا، واعملوا آل داود شكرا، قال الله لداود في كتابي اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر من أجل العبادات، لذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه عندما من عليه بالمنن. فلا بد أن تكون عبدا ذكارا شكارا لربك جل في علاه أو شكورا لربك جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من الشاكرين. فوائد إن شاء الله تكون في الدرس القادم. تفضل.